لهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وهيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم أصلح لهم ذرياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.